بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. يذكر في هذا الفصل أمرين. الأمر الأول: ما هو الأصل في الأشياء، هل الإباحة أم التحريم؟ والأمر الثاني: يذكر دليلا من الأدلة، وهو استصحاب الحال. أما الأمر الأول فقال عنه: وأما الحظر أي التحريم والإباحة، فمن الناس من يقول وهم رواية عن الحنفية ورواية عند المالكية وعند بعض الشافعية، إن أصل الأشياء على الحظر، الأشياء في هذه الحياة تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول: المضار، يعني ما فيه مضرة كالسم، فهذا الأصل فيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، ويسري كذلك التحريم لقوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، ويدخل فيه التدخين لما فيه من ضرر. قال سبحانه: وأحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث. الأمر الثاني: الأموال، فالأصل فيها التحريم. مثال ذلك: لو وجدت نقودا في الطريق، هل هي حلال لك أم لا؟ الأصل فيها التحريم حتى تعرفها. والأمر الثالث: الفروج، والأصل فيه التحريم. كل مسلم دمه وماله وعرضه. والأمر الرابع: المنافع والأعيان، وهو المراد في قول المصنف. المنافع مثل جلوسك في ظل جدار جارك، هل هو حلال أم حرام؟ الأعيان مثل ما خلقها الله عز وجل في الأرض من الخيار والبقوليات، هل أصل فيها حرام أم حلال؟ قال المصنف إنها على قولين. القول الأول: إنها محرمة حتى يأتي دليل على الإباحة، فلا. واستدلوا لذلك بقوله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أي لا تبيحون شيئا لم يأتي نص على إباحته. لذلك قال: فمن الناس من يقول أصل الأشياء، مثل ما ينبت في المطر الآن، الحظر على هذا القول إلا ما أباحته الشريعة. فإن لم يوجد دليل على إباحته من الشريعة فيتمسك بالأصل وهو الحظر، ولكن هذا القول مرجوح كما سيأتي. والقول الثاني أشار إليه بقوله ومن الناس من يقول بضد ذلك، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، فكل ما ينبته الله عز وجل في الأرض مباح، وكل ظل للجبل أو لجارك مباح، هذه منافع، وكذا خشبة تأخذها وهي في فلات ليست لأحد تنتفع بها، الأصل إباحة. والدليل على ذلك قوله سبحانه والأرض وضعها للأنام، إن الله وضع الأرض للناس ينتفعوا بما فيها، وقوله سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزقه للذين آمنوا، وقوله سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذا قوله هو الراجح، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، وقال في بعض المالكية والشافعية، قال إلا ما حضره الشرع مما سبق بيانه من الأقسام الثلاثة من الأموال والأبطاع والمضار أو ما جاء النص بتحريمه مثل الميتة ولحم الخنزير والكلب وغير ذلك. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية، وهو دليل من الأدلة التي يستدل بها في الشرع، وهو استصحاب الحال، وعرفه المصنف رحمه الله بقوله أن يستصحب الدليل، يعني يستصحب الأصل في كونه عدما عند عدم الدليل الشرعي. مثال ذلك الله عز وجل لم يفرض علينا صلاة سادسة فلا نصليها، لأن الأصل عدم وجود دليل شرعي، وهذا النوع من الدليل يسمى الإباحة العقلية، ويسمى البراءة الأصلية، وأخذ منه الفقهاء قاعدة فقهية، وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان. مثال ثاني، لو قال شخص في كل صلاة يجب أن نتوجه إلى جهة من جهات الأربع، نقول لا، الله أمرنا بجهة واحدة ولا نتغير عنها لأن الأصل واحدة، وهكذا. ومثال ثالث، أو قال شخص صيام الاثنين والخميس واجب، نقول لا، الأصل عدم الوجوب إلا إذا أتى دليل، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.